أم أجدث؟ أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان، أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان، يوم توادع من تحب وعينك تنادي بالحنان، تبدأ تفكر في الحياة وأحلى ليالي الذكريات، تبدأ تفكر في الحياة وأحلى ليالي الذكريات، كيف ابتدات لحظة غلا وكيف انتهت بيد الممات، لا الوداع لا الوداع، لا لا تجينا بندفع، لا الوداع لا الوداع، لا لا تجينا بندفع.